على ما يشاء قدير، هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم، لأنهم علقوا القدرة قدرة الله جل وعلا بما يشاءه، وأما ما لم يشاءه فعندهم أن الله جل وعلا ليس بقادر عليه. هذا كلام الأشاعرة. المعتزلة علقوا القدرة بما هو مقدور له، وما لم يكن مقدورا له فليس بقادر عليه. يعني عندهم أن ثم أشياء ليست بمقدورة لله جل وعلا فليس بقادر عليها، مثل الظلم. والأصل الظلم هو غير قادر عليه، لما؟ لأنه ليس ظالما، فليس بمقدور له جل وعلا أن يكون أن يظلم جل وعلا. وعندنا أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، ما يشاءه وما لم يشاءه، والظلم لم يشاءه سبحانه بل حرمه على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فتعلق القدرة، هذه مسائل تعلق الصفات، يعني القدرة لها متعلق، العلم له متعلق عند الطوائف جميعا، الكلام له متعلق، الرحمة لها متعلق، وهكذا. فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة، وهو معلوم في موضعه. المقصود أن قول القائل إن الله على ما يشاء قدير هذا من البدع التي لا تجوز، وقائلها ينبه على مخالفته لما جاء في القرآن إن الله على كل شيء قدير.